بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. طب ما ينزل من السماء كإيه؟ قال لك إن أردت استبقاء الحياة فينزل منها الماء اللي به حياة كل شيء، واللي به النبات اللي أنت هتتغذى منه وتستبقي به حياتك، هذا في مادة تكوينك. وينزل الملائكة بمنهجه الذي به حياة قيمك، وينزل أيضا الملائكة المدبرات لك أمر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادقا من أمر الله. حفظا ايه؟ اصل لما بيقول يحفظونه من امر الله، ناس تقول لك بيحفظوه من امر ربنا. ازاي يحفظوه من امر ربنا؟ ربنا يامر هم؟ لا، يحفظونه حفظا صادرا من مين؟ من عند، مش تطوع من عندهم، ده معموله كده ان شاء الله على الاول. يبقى اذا قبل ما ينزل من الايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يعلمنا قدرته يقول يخلينا نتعرض باستسقاء الاشياء التي خلقها لشيء. احنا مثلا في الاجزخانات تقول لك ماء ايه؟ ماء مقطر، مش كده؟ طب ماء مقطر يعني ايه؟ يعني خال من اي شائبه الا المائيه. ودي له طريقه بيعملوها ازاي؟ بيجيبوا موقد ويحط عليه مثلا اناء، والاناء فيه ميه، تقوم الميه من بعد السيوله تغلى ايه؟ الغازية، وتطلع بخار. البخار يمشي في أنبوبة طويلة كده، وبعدين يحط على الأنبوبة دي مية ساقعة، يقوم بعد ما كان بخار يعمل ايه؟ يقوم يتكسف وينزل نقط مقطرة، مش كده؟ اهي بيشوف عملية عشان نعمل كوب ماء مقطر تكلفنا قد ايه وتعمل قد ايه وإلى آخره. قال لك اهو ربنا عامل لك التقطير ده وأنت لا تشعر به. المية في الأرض، في البحار المالحة اللي متركبة تركيبة كيماوية عشان ما تعطلش، عشان ما تفسدش. ولذلك تجد البحر تترمي فيه رمة، تقوم تلتفت البحر فيه كده، تقوم ملايكة عمال يعمل فيها كده كده كده لحد ما تيجي على الايه؟ على البر. كل قذارة في البحر تلتفت تلاقي الامواج عمالة تعمل فيها كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ اللي بيسموها البلاد تقوم تلاقي حاجات ايه؟ حاجات كتيرة مرمية على البتاع دي، لو كانوش بينظفوها تبقى ايه؟ تبقى مزبلة. انما بينظفوها ويشيلوها. ادي المية اللي موجودة. وبعدين تيجي حرارة الشمس والجو تقوم تبخر منها شيء. ولذلك قلنا ان سطح الماء تلات ارباع اليابسة او اكثر شوية، والربع يابسة. عشان كل ما يتوزع السطح كل ما التبخير يكون اسرع. ضربنا مثل زمان، افتكر انك انت لو جبت كوب ماء وملأت مية ونسيته في الشقة بتاعتك وغبت في شيء شهرين ثم رجعت، ما الذي ينقص من الماء؟ ثم تلاقي نقص منه سنتي اثنين، لان الحيز التبخيري ضيق. طب قبل ما تمشي خذ المية بتاع الكوباية دي وبخها في الاوض قبل ما تسك الباب تكون مخان. الله، اذا اتساع السطح هو اللي يساعد على ايه؟ على البخر. وعشان يدي ماء للكون ده كله يبقى لازم السطح ايه؟ يقوم يطلع بقى ولا انت داري، ويطلع وبعدين يمشي سحابه وهو مش عارف ايه، وبعدين يصادف منطقه بارده يروح نازل ايه؟ نازل قطرات ماء. عمليه احنا ما نقدرش بيها. بعدين لما عرفنا التقطير بيكلفنا ايه، عرفنا بقى القدرة الاله الاعظم ازاي عمل لنا هذه الايه. وبعدين المية العذبة دي تنزل، نزلت من السماء عشان صالح الارض، ماء عذب نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي الايه؟ الزروع. وبعدين اللي يفيد

كان اي واحد يعمل ذنب يفقد. معنى يفقد ما دام الذنب انحسب ولا عادش فيه فايده يبقى يسموه ايه؟ فائد. من الذي يشقى بفائد دي؟ المجتمع. لكن لما يعرف ان ربنا بيغفر يوم يختشى على عرضه بقى ولا يعملش حاجه ثانيه. انما لو كان كده كان يعمل الذنب وخلاص، ذنب واحد بس وبعدين يشقى المجتمع بالذنب. طب ولو كانش بيتوب برضه اللي كان يعمل ذنب يفقد ويعمل كل ذنوبه تنتهي، من اللي يشقى؟ اذا فشرع الله للتوبه جميل للخلق، الخلق كلهم تاب على واحد عشان يعمل ايه؟ عشان يرحم الباقي كله من شرسته. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله، ايه اللي تاب عليهم ليتوبوا؟ ام قال لك تاب عليهم يعني شرع لهم التوبه عشان يفتح لهم مجال التراجع. ولما يفتح لهم مجال التراجع يبقى رحم الغير، رحم الضعيف، لان القوي كان يبقى عنده شراسه ويتمادى فيها ويبقى ايه؟ طاغوت بقى. نعم. ولذلك هناك سبحان الحق سبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ايه وان تعدوا نعمه الله لا ايه؟ لا تحصوها. الايه واحده، صدر الايه واحد، انما في ايتين اثنين العجز بيختلف. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وايه ثانيه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه؟ يبقى جايب غفور رحيم هنا وجايب ايه؟ ظلوم وكفار هنا. مع ان انت عدوا نعمه الله لا تحصى، صدر الايه واحد. ولذلك دي كان المستشيخين يتكلموا، فيقول لك يا اخوانا مره يقول انت عدوا نعمه الله لا تحصى، وبعدين يقول لك ظلوم كفار، ويجي يقول لي يا اخي بلا خليك ذكي. اشمعنى وقفت عند دي ولا تقفش عند قول الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصاها؟ وتقول لنا كيف يقول الله وان تعدوا نعمه الله والعد لا يكون الا لمتعدد، وهو ذكر مفردا واحدا. ذكر ايه؟ نعمه. هنعد ايه في النعمه؟ قال لك اياك ان تفهم ان النعمه اللي انت بتقولها دي نعمه واحده، ده انت لو دققت فيه تلتفت لها نعم لا نهايه لها ولا حصر. اللي اثبت لها علم العناصر دلوقتي يمسك التفاحه ويقول لك فيها قد ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه. يبقى كل نعمة وإن كانت واحدة إلا أنك تطيها إيه؟ نعم. كنت تقول كده كنا نبقى نعمل نجد لك شبهة في إنك أنت بتتكلم. قول الله يقول وإن تعدوا والعد لا يكون إلا لمتعدد، وهو ذكر غير متعدد وهو النعمة الواحدة. نقول نرد عليه الرد ده بقى، خلاص كده نقول برضه أنت ما انتش فاهم، لأن النعمة كما قلنا سابقا تقتضي منعما، خلاص، ومنعما عليه، خلاص، وهي في ذاتها عايزه كلام. يبقى نعمه ومنعم ومنعم عليه. من ناحيه النعمه ما تقدروش تعدوها. انت ان وجاب ان الشكل قال هل في واحد في جامعات مخصوص في العالم عشان تعمل احصاء في الكائنات كلها؟ هل لقيت جامعه من الجامعات تسامت الى انها تعد نعم الله في الكون؟ ابدا. ليه؟ لأن الإقبال على العد والإحصاء فرعية إننا يمكن نصل إلى حاجة، ودي مش ممكن تحصل أبدا، ما حدش فكر في دي أبدا. الله. طب قال لك إن تعود إن، مع إن ده مش هيحصل. طب تعالى بقى، أدي النعمة كتيرة أوي أوي أوي، وإن ظننتها واحدة ففيها مطلوب فيها نعم كثيرة جدا. والمنعم قال لك لو أن المنعم عليه خدناها على قد ما فعل كنا نحجب النعم عنه، لانه ظلوم وايه؟ لا وكفار، وكفار للنعمه كنا نمنعه. انما اللي حماه ان المنعم غفور رحيم. نعم. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، برضو الساعه هي ليه؟ هم يقولوا كده ليه؟ لأن هم عارفين انهم اسرفوا على نفسهم، ولو كانت الساعة هتيجي هتبقى صورتهم ايه؟ صورتهم باينة. يبقى من مصلحتهم ايه؟ ان الساعة دي ما تجيش، يقولوا كلام كذب. ولذلك تجد من الناس اللي يتداركوا على الدين يقول اذا كان الله قد قدر كل شيء معصية وطاعة من العبد فلماذا يعذبه في المعصية؟ طب ما سمعتش منك فلماذا يسيبه في الطاعة؟ مما يدل عليه ان الوقفة مش عقلية بقى، لان الوقفة لو عقلية كنت تقول طب بيعذبه ليه وهو كذب عليه المعصية، ما تقول نعم عليه وهو كذب عليه الطاعة، انت جبت الحاجة اللي ايه اللي تنطعك، انما التانية اللي تفيدك قطرشت فيها سبتها دي كلام، سبت دي ما قلتهاش ولا جبت لها سيرة، يبقى معناها انك انت اللي خايف على نفسك، بدليل ان ما يعطيك الخير سكت عنه وما يعطيك العقاب تكلمت فيه، وانت لم تتكلم فيه الا لانك واثق من كثرة سيئاتك، وكثرة سيئاتك نفسك الحكاية بتاعت الدين دي تبقى كذبة كلها، عشان مش هيريح، لانها لو كانت صدق تتعب قوي تتعب قوي. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ولذلك سورة الكهف قال لك وما اظن الايه الساعة قائمة، وما من بعد ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه لمنقلب، برضه فكرته ما. ولذلك دائما سؤالهم عن الساعة دليل على انهم رعبباهم قوي، مرعبباهم. ليه مرعبباهم؟ قال لك لان ان استطروا عن الكون وعن حكامهم في مصائبهم، قال له ايه، لئن عميت على قضاء الارض فلم تعميه على قضاء السماء، ان كنت تقدر باللحن الحجه زي ما النبي قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له، فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا ياخذ فانما اقطع له قطعه من النار. اذا القاضي بيحكم للايه؟ للحجه وللبيان. يمكن واحد لسانه طويل عنده حجه يقدر يعمل مش عارف زي المحامين اللي بايه؟ اللي بيعمل الله. اذا الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يتكلموا عن الساعه دي يدل على ان هذه اللغز اللي تعباهم. هي اللي ايه؟ اللي تعباهم، لان جاههم بقى لهم جاه ولهم نفس ولهم سياده ولهم سيطره ومش عارف، فامنين على نفسهم دلوقتي، انما بعدين جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، يعملوا فيها ايه؟ ما يقدروش يعملوا فيها حاجه، يبقوا لازم يتكلموا فيها. وزيا لها نظير في العالم الحديث، عالم الاقتصاد. كل واحد كل ما يقعد ويا عالم يساله عن فائده البنوك، ويمكن سال 1000 عالم، ايه اللي ما خلاكش تقتنع بجواب واحد انها مشوكاك ونفسك تسمع من واحد حاجه يعني تديها كده يديك يقول لك لا حلال، برضه تيجي تسال واحد تاني يقول له مش عارف برضه الله، ما دام شغلك كده وشكى والباطل ما حاك في صدرك، ما دام حاكت في صدرك تبقى دي هي الايه؟ هي دي الباطل. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى، كلمة بلى دي تبطل الحكم لمن في الأول. طب الحكم إنهم لا تأتينا الساعة، يبطله الله بيقول هتجيكم، هيحصل هتجيكم، يبقى ساعة ما تسمع كلمة بلى تعرف إن في حاجة منفية، بننقض هذا النفي، وما لم ننقضه نجيب المقابل اللي في الإثبات. ومش بس قال كده نقضه وجابها بالقسم، قول كده بملء فيك بلى وربي واحلب بربك انها هتجري، ياه يحلب بربه يعني علم رسول الله سبحانه وتعالى ان يقسم على اتيانها وهو مطمئن انها تاتي، والا فيلقنه يمين كاذب، مش ممكن ما يلقنوش يمين ايه؟ يمين كاذب. قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب، وما دام حجيكم اوعوا تفتكروا ان انت هتيجي بس، وعامل عليكم احصاء وما غاب، وعلم عالم الغيب يعني في ذنوب الناس شايفاها منهم، وفي ذنوب مدكرينها ما حدش يعرفها، يقول لك اه ربنا عالم ان انت مدكرينه برضه، يبقى اذا هيحاسبك، مش اللي انت عملته عرفه الناس، ده اللي انت عملته وقدرتك سطرته على الناس. عالم الغيب لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى في جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء بالذرة. نعرف الذرة هي إيه؟ الذرة هي الهباء المنشور في الجو. احنا قاعدين ما احناش شايفين حاجة في الجو، مش كده ولا ايه؟ مفيش حاجة قدامنا، الجو صافي. يقول لك لا، طب خلي بقى الشمس او حزمة نور كده ضوء تدخل من قوة، من طاقة ولا حاجة، وخليها تدخل علينا دلوقتي، تقوم تلاقي الجو اللي انت بتقول عليه رايق ده ايه؟ ملان ذرة عمال بيتحرك. يبقى كونك لا تراه مش معناه انه مش موجود. انت ما عندكش ايه؟ الدقة البصرية اللي تستطيع انك انت تجد موجود. ولأن الضوء هو الذي تنكشف فيه الأشياء، إذا جبت حزمة ضوئية مرتبة كده ونفتها من قوة ولا من خلق، تقوم تشوف انت الايه؟ تشوف انت الذرة دي. يبقى الذر هو الهباء المنتشر في الكون الذي لا تدركه العين المجردة، إلا إذا جبت له حزمة ضوئية قوية ونفتها تقوم تشوف اللي فيها يعمل بإيه. إذا هدأت الأنفاس، احنا لنا نفس اهو بيتردد، هذا النفس ما بيخليش الذرة تستقر وتنزل لأن الهواء متجدد، لكن يسيبه شوية من غير ما تسد البتاع تلتفت تلاقي الذر ده عمل ايه؟ هبط كده. ومن العجيب أن الذر لا يبينه لنا إلا حزمة الضوء، والضوء والذر أحكم مقاييس في الكون. الضوء والذر أحكم مقاييس في الكون. مش قلنا زمان إن لما واحد مقاول يعمل لك البيت وبعدين يوضب بقى يبني ويغفق، ها، وبعدين يعمل بيه، ها، ويوضبها كده ويبقى في نظر العين انها ايه؟ مستقيمة. انما بقى الحدق اللي يعني يبص كده بالمقاييس يقول له ايه؟ سيبها يومين ما استلمش النهاردة، يسيبها يومين، يسيبها اسبوع، تقوم يدخل كده يلاقي الدرارة اللي كان لامع ده ملمس فيه شوية تراب. الذر وهو نازل بينزل عمودي، اذا كان حته على واحد مليون من الملي نشأة يقوم نازل عليها وعمل لها، تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ التراب عامل تبويجه. كذلك الضوء، تجيب الضوء كده وتعمله في الجنب كده، يقوم ان كان واحد على مليون من الملي يروح عمل ظل يجي على الناحيه الثانيه. يبقى اللي بيكشف الابعاد ايه؟ يا الذر يا الايه؟ إن الله لا يظلم مثقال إيه؟ ذرة. لأن الذرة دي ما بنشوفهاش إلا بالحزمة الضوئية ومش عارف وإيه، وهي مقياس في كثير من الأشياء، مقياس في الاستقامة، مقياس الضوء والذرة مقياس في الإيه؟ في الاستقامة. لما جم في الحرب العالمية الأولى وألمانيا طلعت مهزومة، اشتغلت ألمانيا لأنها الدم بتاعها يأبى أن تكون مغلوبة، فصممت على أنها تسأل لنفسها وتبقى غالبة، واشتغل كل واحد في اختصاصه، الاقتصاد في الاقتصاد، واللي في المعمل في المعمل، واللي كده وكما، وبعدين اشتغلوا في حاجة اسمها تحطيم الجوهر الفرد، اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. كان زمان الفلاسفة يقول لك الجوهر الفرد هو الشيء الذي، الجزء الذي لا ايه؟ لا يتجزأ. عمل اسطوانة تحطم الجزء الذي لا يتجزأ. ده أول فكرة في تفتيت الذرة. ودي نشهدها احنا في عصارة القصب. عود القصب لما بتدخله بين الاسطوانات يوم ينزل المية اللي فيه ويفضل ايه؟ يفضل فيه بعضش شوية. يوم الولد اللي واقف على البتاع عشان مش عايز يسيب حاجة في المصاصة، يوم يرجع يلوي الايه؟ يلوي العود ويدخله ثاني، ما يخليش مبطط كده، لان مبطط خد المسافه بين الاسطوانتين، يقوم يخليه اكثر المسافه عشان يجي الضغط شويه. اذا ما دام الاسطوانتين بيتحركوا على بعض يبقى لازم في فراغ، والا ما كانش نفد العود. طب عايز تقلل الفراغ، قلل بين الاسطوانات، كل ما تقلل بين الاسطوانات الفراغ ايه؟ ينتهي. يبقى الشيء اللي بسيط كده يقدر يتفتت ولا ما يتفتتش؟ المانيا عملت كده، اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد، وابتدات دي بقى الذره واتفتتت الذره. فالجماعه اللي كانوا بيتحاملوا على الدين قال لك يا اخوان اهم